قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن جبير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كم يطوف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، أي كم على من كان قارنا من سعي، وكذلك من كان متمتعا كم عليه من سعي. هذا هو مقصود الترجمة، أو هذا هو المراد بالترجمة. وبالنسبة للقارن ليس عليه إلا سعي واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وسعى سعيا واحدا بعد طواف القدوم، ولم يسع بعد طواف الإفاضة، ومثل ذلك المفرد، لأن أعمال المفرد وأعمال القارن واحدة إلا في نية النسك. القارن ينوي نسكين، حج وعمرة، والمفرد ينوي نسكا واحدا هو الحج. والأمر الثاني هو الهدي، القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. أما المتمتع فإنه يأتي بعمرته مستقلة وبحجه مستقلة، وعمرته في ركنيها الطواف والسعي، وحجه كذلك أيضا بأركانه التي منها الطواف والسعي. وعلى هذا فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته، وطواف وحج لعمرته، وطواف وسعي لحجه. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ممن تمتع وحصل لها الحيض وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا لحجها وعمرتها. لكن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي لم يحصل لهن ما حصل لعائشة وكنا معتمرات طفنا وسعينا وتحللنا ثم أحرمنا بالحج وطفنا وسعينا بالحج، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يحصل لها مثل ما حصل لهن من أنهن طفن مرتين وسعين مرتين، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة عوضا عن تلك العمرة التي أرادت أن تأتي بها مستقلة بطوافها وسعيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، أي إنها قارنة. وعلى هذا فالذين تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بالعمرة قبل الحج طافوا وسعوا وقصروا وتعللوا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة ويطوفوا ويسعوا ويقصروا ويتعللوا. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. ومما يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن الذين كانوا قد أحلوا طافوا بعد الحج لحجهم، أي طافوا بين الصفا والمروة لحجهم، لأن طواف الإفاضة على الجميع، كل عليه طواف الإفاضة، القارن والمفرد والمتمتع كلهم عليهم طواف الإفاضة. لكن قال عائشة رضي الله عنها: أما الذين أحلوا من عمرتهم فإنما طافوا بعد الحج طوافا لحجهم، قصدت بذلك السعي الذي يختص به المتمتعون لأنهم عليهم طوافان وسعيان. أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني لأنه مرة واحدة، وإن لم يأتي به في المحل الأول الذي هو بعد القدوم تعين عليه أن يأتي به بعد طواف الإفاضة. وكذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وهو أن المتمتعين طافوا أي بين الصفا والمروة بعد حجهم لحجهم، بعد الحج للحج، وكانوا قد سعوا قبل الحج للعمرة حيث طافوا وسعوا وقصروا. أما حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف فقال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طوافا واحدا. لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وهذا يحمل على الذين كانوا أحرموا بإحرامه حيث كانوا قارنين وساقوا الهدي، فإنهم ما طافوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وهو الذي حصل مع طواف القدوم، السعي اللي حصل مع طواف القدوم. أما المتمتعون فإنهم طافوا وسعوا، وبعد الحج طافوا وسعوا. لكن بعض أهل العلم يقول إن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، ويستدل على ذلك لما جاء في حديث جابر، وقد ترجم المصنف له حيث قال: كم يطوف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، ثم أتى بحديث جابر الذي فيه لم يطوف ثم أصحابه بين الصفا والمروة إلى طوافا واحدا، فقالوا إن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد. لكن الذي دلت عليه الأدلة وهو واضح وهي واضحة الدلالة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم المتمتعات طفن وسعين، وطفن وسعين بعد الحج، وكذلك الذين أحلوا من العمرة حيث فسخوا الحج والقران إلى عمرة إذ لم يسوقوا الهدي حصل منهم بعد الحج السعي بين الصفا والمروة كما جاء ذلك عن عائشة وغيرها. وعلى هذا فالقول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن المتمتع عليه سعيان طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وهو جابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله هذا، وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أين يقصر المعتمر؟ قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن طاووس أخبره أن ابن عباس أخبره عن معاوية رضي الله عنه أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشطه في عمرة على المروة. ثم ورد النسائي أين يقصر المعتمر، أي مكان تقصيره أين يكون؟ والجواب أنه يكون عند المروة إذا فرغ من الطواف والسعي المعتمر، إذا طاف وسعى وانتهى من السعي عند ذلك عليه التقصير أو الحلق، ويكون ذلك بعد الانتهاء ويكون عند المروة. لكن لو حصل أنه تأخر عن ذلك الوقت وليس في ذلك المكان فإنه يمكن أن يحصل، اللهم إلا إذا طال الأمد نسيه وطال الأمد، أو أنه نسيه وكان متمتعا ثم أحرم بالحج فإنه في هذه الحالة يكون ترك واجبا من واجبات العمرة ألا وهو التقصير، ويكون عليه فدية. أما إذا كان الوقت قريب وسواء كان عند المروة أو ليس عندها فإنه يأتي بالتقصير. لكن المقصود من الترجمة أن المعتمر يقصر إذا فرغ من السعي، وفراغه من السعي يكون بالانتهاء بالمروة، وعند ذلك يأتي بالنسك الذي هو التقصير، ويكون التحلل من العمرة بذلك. وقد أورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة بمشقص عند المروة، وهذه العمرة الأقرب أنها عمرة الجعرانة، لأنها هي العمرة التي يمكن لمعاوية أن يقصر فيها، لأن عمرتين كانتا قبل إسلام معاوية، وذلك عمرة الحديبية وعمرة القضاء، والعمرة الرابعة هي التي كانت بعد الفتح وبعد إسلام معاوية، والعمرة الثالثة والعمرة الرابعة ما حجته وليس فيها تقصير، وإنما التقصير في منى، وإنما التقصير في منى الحلق في منى بعدما رمى ونحر حلق في منى، وهنا التنصيص أنه في عمرة. فالعمرة الممكنة في حق معاوية هي عمرة الجعرانة التي حصلت في السنة الثامنة بعد فتح مكة، فهي التي يمكن أن تكون، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع: عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها، وعمرة المقاضاة أو عمرة القضاء أو القضية وهي التي في السنة السابعة وفي ذي القعدة من العام القابل، وعمرة الجعرانة وكانت في ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. والعمرة التي مع حجته وهي مقرونة مع حجته، وهذه كما هو معلوم لا تقصير فيها عند المروة، لا تقصير فيها عند المروة، وإنما الحلق حصل فيها بمنى بعدما رمى ونحر عليه الصلاة والسلام، حلق رأسه ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا التقصير الذي حصل من معاوية رضي الله عنه إنما كان في عمرة، وهذه العمرة العمرة الممكنة هي عمرة الجعرانة التي كانت بعد إسلام معاوية وبعد فتح مكة. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن المكنى بأبي موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم. عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج وقد مر ذكرهما. عن الحسن بن مسلم بن يناط المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه أنه قال أصفرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المروة بمشقص أعرابي. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس حديث معاوية من طريق أخرى وفيه تقصيره للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عند المروة في عمره ولا ما قال في عمره لا من المروة على المروة على المروة يعني هو يتعلق بالترجمة وهي المكان أو أين يقصر المعتمر وأنه يكون على المروة أو عند المروة عندما ينتهي الإنسان من العمرة فهو مثل الذي قبله مثل الذي قبله ولكن الذي قبله فيه التوضيح بأنه في عمرة. ومن المعلوم أن التقصير على المروة إنما يكون في عمرة والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات عمرة صد عنها وعمرة القضية أتى بها وكان قبل إسلام معاوية وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة وبعد إسلام معاوية وعمرة العمرة اللي مع حجته هذه ما قصر فيها وإنما حلق في منى وإنما حلق في منى. وعلى هذا فالعمرة التي حصل فيها هي عمرة الجعرانة كما عرفنا ذلك من قبل. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله. محمد بن يحيى بن عبد الله الزهلي النيسابوري وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية وقد مر ذكرهم. قوله مشقص أعرابي يعني هذا وصف للمشقص. ما هو المشقص؟ المشقص هو يعني آلة يعني يقص بها ويقصر بها يعني المقص أو غيره يعني مما يقصر به الرأس. قال كيف يقصر؟ قال أخبرنا محمد بن طاووس قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال أخذت من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس والناس ينكرون هذا على معاوية. ثم ورد النسائي هذا الترجمة كيف يقصر يعني أنه يأخذ من أطراف الشعر والتقصير يكون لجميع الرأس كما هو معلوم ولا يكون لبعضه كما أن الحلقة لا يكون لبعضه بل يكون لجميعه فالتقصير للجميع وليس للبعض. فعندما يتحلل الإنسان إما أن يقصر أو يحلق والتقصير لجميع الرأس والحلق لجميع الرأس. وإذا كان الإنسان معتمرا عمرة لا علاقة لها بالحج فالأولى هو الحلق، وبالحج الأولى هو الحلق. وإذا كانت العمرة متعلقة بالحج وكانت في وقت مبكر، يعني يذهب الإنسان إلى مكة متمتعا في شوال، فإن الأفضل في حقه أن يحلق، لأنه يبقى قبل الحج مدة ينبت فيها الشعر ليحلق يوم النحر. أما إذا كان الإنسان ذهب معتمرا متمتعا والحج قريب ولا يكون هناك وقت يطلع فيه الشعر، فالأفضل هو التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم النحر. معاوية رضي الله عنه في هذا الحديث أخبر بأنه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم بمشقص كان معه، وكان ذلك بالعشر أيام العشر، أي العشر عشر ذي الحجة. قال قيس أحد رواة الحديث وقد أنكر هذا على معاوية، يعني كونه يعني يقول في أيام العشر، لأن الذي غيره ليس بمنكر، الذي غير ذكر العشر، لأنه يتفق مع ما تقدم. وكونه قصر للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيحين، موجود في الصحيحين، كونه قصر بمشقص عند المروة هذا ثابت في الصحيحين. لكن هذه الزيادة أو الزيادة التي فيها ذكر العشر أو فيها ذكر الـ يعني الـ الزيادة اللي يعني زائدة على ما في الصحيحين وهي ذكر العشر، هذا هو الذي أنكر. ولهذا فالإسناد يعني مستقيم، ويكون هذه الرواية فيها شذوذ لأنها مخالفة للروايات الأخرى، لأن ذكر العشر يدل على عدم استقامة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر لما جاء حاجا، لأنه كان قارن وطاف وسعى وبقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر. والذي جاء أنه كان في عمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما تحلل من عمرته قبل يوم النحر، لأنه كان قارن جامع بين الحج والعمرة، وإنما العمرة التي كانت حصلت ومعاوية يمكن أن يقصر فيها عمرة الجعرانة كما أشرت إلى ذلك من قبل. وعلى هذا فذكر العشر غير محفوظ، ذكر العشر أي عشر ذي الحجة غير محفوظ، يكون يعني غير ثابت، لأنه يتعارض مع ما هو معلوم من أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأنه لم يقصر، لأنه كان قارن والقارن لا وقد ساق الهدي، والذي ساق الهدي لا يتحلل إلا يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى رمى الجمرة ونحر وحلق يوم العيد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فما جاء في الحديث يتفق مع ما تقدم إلا ذكر العشر، إن هذا لا يستقيم، ولهذا قال أنكر هذا على معاوية يعني ذكر العشر. أيوة. قال أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور، وهذا هو الطوسي، محمد بن منصور الطوسي، لأن النسائي له شيخان كل منهم محمد بن منصور، محمد بن منصور الجواد المكي ومحمد بن منصور الطوسي. وإذا جاء محمد بن منصور يروي عن سفيان فهو يكون الجواد، لأن سفيان بن عيينة مكي والجواد مكي، لكن محمد بن منصور هذا هو الطوسي، لأنه هو الذي يروي عن الحسن بن موسى، يروي عن الحسن بن موسى، ومحمد بن منصور الجواد مكي، محمد بن منصور الطوسي ثقة أخرج حديثه أبو داود أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي أظن هذا ذكر الترمذي اللي هو أبو الأشبال. وحال على تحفة الأحول. وحال على تحفة الأحول. الهودي والأكبر. لا أظن تحفة الأحول. نعم. ذكر ما هو الترمذي وحال على تحفة الأحوذي الأول 46. نعم. حسن بن موسى. نعم. إشكال ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحسن بن موسى. أيوه. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد المكي وهو ثقة أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. ما خرج البخاري في اصل الصحيح ولا الترمذي. عن عطاء. عن عطاء بن ابي رباح وثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته. عن معاويه. عن معاويه بن ابي سفيان وقد مر ذكره. قال ما يفعل من اهل بالحج واهدى؟ قال أخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن آدم عن سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا الحج. قالت فلما أنطاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. ما يفعل من أهل بالحج وأهدى؟ أمر النسائي هذا الترجمة وهي ما يفعل من أهل بالحج وأهدى وأهدى. من أهل بالحج أو العمرة من أهل بالحج والعمرة قارنا أو بالحج مفردا وساق معه هديا فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حج قارن وساق الهدي من المدينة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر. فالقارن والمفرد اللذان لا معهما هدي عليهم البقاء على إحرامهم إلى يوم النحر. أما من كان قارنا أو مفردا ولم يهدي ولم يهدي فإنه يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي سبق بعض منها. وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج من أحرم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا الحج. قالت فلما أنطاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. حديث عائشة رضي الله عنها خرجوا مع رسول الله يرون إلى الحج فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل يعني من عمرته من يعني الى عمر يعتبر ما مضى عمره ويكون بذلك متمتعا ويحرم بالحج يوم ثمانية ويحرم بالحج في اليوم الثاني. والمقصود ان من كان معه هدي وكان قارنا او مفردا فانه يبقى على احرامه الى يوم النحر. والحديث دال على ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك لأنه كان قارنا ومعه الهدي والتمرة ومثل قارن المفرد ومثل قارن المفرد. قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى وهو ابن آدم. عن يحيى وهو ابن آدم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. سفيان وهو ابن عيينة. عن سفيان وهو ابن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي القاسم ابن محمد بن أبي بكر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن عائشة عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وقد حفظت الكثير من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. قال: ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى؟ قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أهل بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل، ومن أهل بحجة فليتم حجة. قالت عائشة: وكنت ممن أهل بعمرة. عمر النسائي: من أهل بعمرة وأهدى. الإنسان إذا أهل بعمرة لا علاقة لها بالحج، سواء كانت في أيام السنة في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج وهو لا يريد حجا وإنما يعتمر وينتهي ويرجع وساق هديا، فإنه إذا طاف وسعى ينحر هديه ويحلق رأسه، لأن هذه العمرة ليس لها علاقة بالحج. أما في أثناء السنة في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج ولكن لا يريد حجا، يريد أن يعتمر ويرجع. ومن المعلوم أن الإنسان يمكن أن يسوق الهدي معه وهو معتمر، ويمكن أن يبعث بالهدي وهو مقيم، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سبق أن مرت بنا الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبعث بالهدي وهو مقيم في المدينة، فما يمتنع من شيء كان يعني يمتنع منه المحرم عندما يرسل هديه. فالهدي يمكن أن يرسل ويذبح وصاحبه مقيم في البلد، ويمكن أن يذهب به معه وهو معتمر، وإذا طاف وسعى يحلق رأسه ينحر هديه ويحلق رأسه. أما إذا كانت العمرة مرتبطة بالحج فعمرة التمتع التي يكون الإنسان دخل إلى مكة محرما بالعمرة وقد ولم يسوق هدي، هذه ما فيها إشكال، يعني مثل ما جاء في الحديث هنا يعني يحل، ولكنه يشتري هديا ويذبحه، يعني المتمتع لا بد عليه من هدي إن استطاع، وإلا خمسة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى هذا. لكن إذا ساق هديا جاء في حديث عائشة هذا أنه لا يحلل، يعني بل يبقى على إحرامه، لكن كيف يكون فعله؟ هل إذا طاف وسعى يدخل الحج على العمرة ويصير قارن، أو أنه يقصر ويبقى ثم يحرم بالحج ولا يفعل الأشياء التي يفعلها المتمتعون؟ لا أدري إيش المقصود الذي يفعل المتمتع الذي قد ساق الهدي، لأنه لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث قال أنه يبقى على إحرام، والذي لم يسق هديا هذا هو الذي يتحلل، الذي لم يسق هديا هذا هو الذي يتحلل. إيش المثل؟ عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أهل بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل، ومن أهل بحجة فليتم حجة. قالت عائشة: وكنت ممن أهل بعمرة. وفي آخر الحديث قال: ومن أهل بحج فليتم حجه. وهذا يحمل على القارن على الذي ساق هديا على القارن على الذي ساق هديا. أما من لم يسق هدي وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفسخ إحرامه إلى عمره وأنه يكون متمتعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بإتمام الحج لمن كان محرما بالحج، وقد جاء عنه أنه أمر بالفسخ إلى العمرة، وقد جاء عن عدد كثير من الصحابة. إذن هذا هو الذي يكون محفوظا. وقوله فليتم حجة لا يناسب من لم يسق الهدي، بل يناسب من كان قد ساق الهدي، فهو يكون محمولا على من ساق الهدي، يعني يكون محفوظ ويكون محمول على ساق الهدي. أما أن يحمل على من لم يسق الهدي فإن هذا يخالف الأحاديث الكثيرة الدالة على أمر كل من ساق كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. قال أخبرنا محمد بن حاتم. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سويد. عن سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج، فلما دنونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل، ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه. قالت وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه ولم يكن معي هدي فأحللت، فلبست ثيابي وتطيبت من طيبي ثم جلست إلى الزبير فقالت تأخري عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك. ثم ورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أنها تخبر أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان معه هدي أن يبقى على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي وكان قارنا مفردا أن يفسخ إحرامه إلى عمره، وأنها كانت ليس معها هدي فحلت، والزبير كان معه هدي فبقي على إحرامه، يعني أنه يعني بينت أنهم من أمثلة، أو أنه حصل لها ولزوجها أن زوجها من الذين كان معهم هدي فبقي على إحرامه، وهي من الذين لا هدي معهم فتحللت، يعني صارت معتمرة وحلت من عمرتها وصارت حلالا، وأخبرت بأنها لبست ثيابها وتطيبت، وأنها جاءت عند الزبير فقالت تأخري عني، فقالت أتخشى أن أثب عليك. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو صدوق ولا ثقة ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي هشام. عن أبي هشام وهو المغيرة بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن وهيب بن خالد. عن وهيب بن خالد ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن عبد الرحمن. عن منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أمه. عن أمه صفية بن شيبة وهي لها رؤية وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين وحديثها أخرجه أحد في الستة. قال: الخطبة قبل يوم التروية. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي حرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قتيب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كان بالعرج ثوب بالصبح ثم استوى ليكبر فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجدعاء، لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصلي معه. فإذا علي رضي الله عنه عليها، فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة، فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا، فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، فلما كان يوم النذر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف يمطرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. قال أبو عبد الرحمن: ابن قتيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم. ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن قتيم ولا عبد الرحمن، إلا أن علي بن المديني قال: ابن قتيم منكر الحديث، وكأن علي بن المديني خلق للحديث. خطبة قبل يوم التروية. خطبة قبل يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يذهب الناس فيه إلى منى استعدادا للذهاب إلى عرفات في اليوم التاسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح منذ قدم مكة في اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، حيث خرج منها إلى منى وصلى الظهر بمنى. وهذه السنة في حق الحجاج أن يكونوا بمكة إلى اليوم الثامن، وإذا جاء اليوم الثامن يحرمون من منازلهم بمكة إذا كانوا متمتعين، أما إن كانوا قارنين أو مفردين فهم باقون على إحرامهم، يذهبون إلى منى في اليوم الثامن. وإن ذهبوا إلى منى قبل اليوم الثامن ونزلوا فيه فلا بأس بذلك، لكن نزولهم في منى قبل اليوم الثامن لا علاقة له بالحج، وإنما يكون له علاقة في الحج في اليوم الثامن، يكون سنة لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو نزلوا في منى لكونهم يعني توفر الأماكن وكونهم لا يستطيعون أن ينزلوا يعني في أماكن أخرى، ولكنهم يعني ينزلون في قيامهم في منى قبل يوم التورية ما في بأس، لا بأس بذلك، لكن هذا النزول مثل نزولهم لو جاءوا في محرم ولا في صفر، شيء لا علاقة له بالحج، نزول لا علاقة له بالحج. ترجمة هي الخطبة قبل يوم النحر، قبل يوم التروية، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء استعدادا لهذه الرحلة التي هي رحلة الحج من مكة إلى أن يرجعوا من عرفة ومزدلفة، فيقال في يوم التروية لأنهم يروون الماء ويجمعونه استعدادا لهذه الرحلة التي رحلة الحج من مكة إلى أن يرجعوا، فكان يقال في يوم التروية. والخطبة هنا يعني ترجمة هي الخطبة قبل يوم النحر. وقد أورد في هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الجعرانة أرسل أبا بكر ليحج بالناس وأمره على الناس ليقوم بالحج. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يحج في السنة التاسعة، لكن لما كان المشركون يأتون بأعمال وما كان ذكر لهم من قبل الامتناع عنها فكانوا يحجون وهم مشركون ويطوفون بالبيت وهم عراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤذن في الناس بالحجة التي تسبق حجته ألا يطوف ألا يحج بدلا عن مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل مكة مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس، ولما كان في الطريق وكان ثوب بصلاة الفجر يعني وقيمة الصلاة ولم يبق إلا أن يكبر، فسمع رغى بعير وكان يعرف صوت ناقة رسول الله في رغائها، فتوقف قال كأنها رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم بدا له أن يحج وأنه لحق بنا فنحن ننتظر حتى نصلي وراءه ويصلي بنا. وإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وراه على الناقة فقال له أمير أم رسول، لأن الرسول أمر أبا بكر وأرسله، فقال بل رسول أبلغ أقرأ على الناس سورة براءة. فذهبوا، فلما جاء كان قبلهم التروية خطب أبو بكر للناس وبين لهم يعني مناسكهم، ثم قرأ قام علي وقرأ سورة براءة حتى ختمها، ثم ذكر خطبة أخرى يوم عرفة، ثم بعد ذلك قام علي وقرأ سورة براءة حتى ختمها، ثم يوم النحر خطب الناس وقام علي وقرأ سورة براءة حتى ختمها، ثم يوم النحر الأول، ثم يوم النحر الأول اللي هو يوم الثاني عشر الذي هو اليوم الثاني عشر الذي ينفر الناس فيه بعد رمي الجمرة، اليوم الثاني عشر فخطب الناس وقام عليهم بعد ذلك وقرأ سورة براءة حتى ختمها. أربع مرات أربع خطب. بعد ما أورد النسائي الحديث أشار إلى ضعفه وقال ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخذناه عن إسحاق بن راهوية. وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير. قال وإنما أخرجت هذا أي هذا الحديث لئلا يجعل ابن جريج عن ابن الزبير، يعني لئلا يظن أن الإسناد ابن جريج عن أبي الزبير، وأبي الزبير شيخ لابن جريج وابن جريج مدلس، فقد يعني يظن أن الحديث من رواية ابن أبي الزبير عن ابن جريج عن أبي الزبير. قال لأن لا يجعل ابن الزبير عن ابن جريج عن ابن الزبير، وإنما بينهما واسطة عبد الله بن عثمان بن خثيم، عبد الله بن عثمان بن خثيم. ثم قال إن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ما ترك ابن خثيم، وقال إلا أن علي بن المديني قال إيش حديث منكر، قال ابن نعم منكر الحديث، إلا أن علي بن المديني قال منكر الحديث. ثم قال بعد ذلك النسائي وكأن علي بن المديني خلق للحديث، يعني كأنه يعني إنما خلق للحديث، يعني معناه يؤيد ما قاله من أن الحديث منكر. والحديث من حيث المتن فيه نكارة، من جهة أنه قال في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من الجعرانة أرسل أبا بكر، ومن المعلوم أن الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة، والحج حجة الصديق إنما كان في السنة التاسعة بعد غزوة تبوك، بعد غزوة تبوك، وفيها ذكر الذين خلفوا وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وذكر الله توبته على المهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وكان يعني ذلك إنما هو في السنة التاسعة، وغزوة وعمرة الجعرانة كانت بعد فتح السنة الثامنة، فهذا يعني مما يدل على يعني عدم استقامة المسجد. ثم الأمر الثاني الذي فيه أن عليا ذكر أنه أربع مرات يقرأ سورة براءة حتى يختمها. ومن المعلوم أن جاء الذي جاء في الأحاديث الكثيرة أنه يقرأ آيات من أول سورة براءة التي فيها إنذار المشركين وأنهم لهم أربعة أشهر وبعد ذلك إذا ما دخلوا في الإسلام فإنهم يقاتلون. وهنا أربع مرات يقول أنه يقرأ سورة براءة حتى يختمها، يقرأ سورة براءة حتى يختمها. فهذا أيضا مما يدل على يعني نكارته أو على أن اللفظ فيه نكارة. ثم أيضا الذي جاء في القرآن أن الإذان وأن النداء أنه يوم الحج الأكبر، يعني جاء في القرآن أنه يوم الحج الأكبر، واليوم الحج الأكبر هو قيل أنه يوم عرفة وقيل أنه يوم النحر، والأصح أنه يوم النحر لأنه هو اليوم الذي به يعني يكونون قد وقفوا بعده بعرفة ويأتون بالأعمال المتعددة في الحج، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي. فهو من حيث المتن يعني فيه هذه الأمور، ومن حيث الإسناد يعني هذا مما أنكر على عبد الله بن عثمان بن حذيف. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهوية الحنظلي، ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي قرة موسى بن طارق، وهو ثقة يغرب، وحديث أخرجه النسائي وحده. نعم. ثقة يغرب وحديثه أخرجه النسائي وحده، يعني يأتي بغرائب. وهذا لا شك أنه من الأشياء الغريبة، لكن الثقة الذي يغرب ويأتي بأشياء غريبة، يعني إذا لم يكن المتن فيه يعني ما ينكر فإنه يعتبر تفرده وإتيانه بالشيء الغريب لا يؤثر. عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن ابن جريج مر ذكره، عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن ثابت المكي، ثقة صدوق مجلس، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وهنا يروي عن جابر وفيه بالعنعنة، يروي عن جابر وفيه العنعنة. عن جابر وقد مر ذكره. قال: المتمتع متى يهل بالحج؟ قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربع مرات من الحجة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهلوا واجعلوها عمرة. وضاقت في ذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس أهلوا. فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون. فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي متى المتمتع متى يهل بالحج. المتمتع متى يهل بالحج؟ يهل بالحج يوم الثامن. إذا كان نازلا بمكة فإنه عند يحرم من منزله، وإذا يعني اتجه إلى منى من منزله يدخل في الحج ويلبي، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي هو الحج ويلبي، لأن المتمتع عنده إحرامان وتحللان وطوافان وسعيان، يحرم من الميقات بالعمرة ويحرم من مكة بالحج. المتمتع متى يحرم بالحج؟ متى يهل بالحج؟ يهل به اليوم الثامن. إذا كان نازل بمكة يركب ثم إذا اتجه إلى منى ينوي ويلبي، ويصلي الظهر بمنى وهو محرم، ويصلي الظهر بمنى وهو محرم. أما إن كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن، وكما قلت نزوله في اليوم الثامن جائز ولكن لا علاقة له بالحج، مثل الشخص الذي ذهب إلى منى في محرم وفي صفر أو في ربيع، ما له علاقة في الحج. النزول قبل اليوم الثامن في منى لا علاقة له بالحج، نزول هكذا مثل نزول بمكة، بدل ما ينزل مكة ينزل في منى لا بأس جائز، لكن لا يكون له علاقة في الحج، وإنما يكون علاقة في الحج يوم ثماني يعرف ويكون في منى، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والزكاة، خمسة أوقات يصليها في منى، يوم الثامن وليلة التاسع، يوم الثامن وليلة التاسع. فهذا هو شأن الذي يكون في منى، يمكن أن يحرم من منى، يحرم من منى يوم ثمانية بحيث يصلي الظهر وقد أحرم، يصلي الظهر بمنى وقد أحرم إن كان نازلا بمنى. وأما إن كان نازل بمكة فإنه ينطلق منها ضحى ويكون قد أحرم ويصلي الظهر بمنى. لكن إذا أحرم بمكة وأهل بالحج من مكة فإنه لا يذهب إلى البيت ويطوف فيه عند إرادة الذهاب إلى منى، بل يحرم منزله ويذهب إلى منى رأسا، ما هو يحرم ويذهب يطوف أو يسعى، ليس للإحرام طواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه نازلين بالأبطح أحرموا من الأبطح وخرجوا وذهبوا إلى منى، لما اتجهوا إلى منى أحرموا، ما راحوا نزلوا إلى مكة وطافوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما دخل المسجد إلا ثلاث مرات، المرة الأولى عندما طاف طواف القدوم وسعى، والمرة الثانية عندما طاف طواف الإفاضة، والمرة الثالثة عندما طاف طواف الوداع، عندما طاف طواف الوداع. إذا المحرم المتمتع إذا أحرم من مكة أو من منى اليوم الثامن لا يذهب إلى مكة أو إلى المسجد الحرام ويطوف عند الإحرام، لا ليس لهذا طواف، وليس الإنسان يطوف، بل يفعل كما فعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه، فإنهم أحرموا من منازلهم واتجهوا إلى منى. أيوه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك. عن عبد الملك بن جريج وقد مر ذكره. عبد الملك بن جريج وهو أبي سليمان العبدمي لا ذكره في سفر الإشراف. سفر الإشراف ذكر بن جريج ولا ذكر عن جار بن جريج؟ أنا لا أعلم. علي بن جريج عجيب لعل النظر سبق. عن عطاء الذي أذكر أن في سفر الإشراف قال عبد الملك بن جريج. عن عطاء بن أبي رباح المكي وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. ذكر في منى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.